ثم قال رحمه الله: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلم يولي أمباي وإسلام ومسلميك وولميواك نمكنواك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلم يولي أمباي وإسلام ومسلميك kwa ulimi wake na mkono wake, yani Waislamu wamesalimika naye, hawatukani wala hawapigi kwa mkono wake, huyu ndio Muislamu kamilul Islam. Ai laysa alislamu maksuran ala hadhihi alarkan, Uislamu haukufupishwa na nguzo hizi tano peke yake, bal hadhihi alarkanu hiya alasas, bali hizi nguzo ndio misingi ya Uislamu. Lakini sio kwamba hizi tu ndio Uislamu kwisha, la, falislamu huwa kullu ta'ati allati amara Allahu biha, Uislamu ni ta'a zote alizoziamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, au amara biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, au alizoziamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Uislamu si hizi nguzo tano peke yake, Uislamu ni mpana sana, ni mpana sana. Hizi ni nguzo, hizi ni misingi ya Uislamu, lakini Uislamu ni mpana sana. Ndio fali Islamu huwa kullu ta'at allati amara Allahu biha au amara biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi al-awamiru minha ma huwa wajib wa minha ma huwa mustahabun. Na amri hizi kuna ambazo ni za lazima, kuna ambazo si za lazima. Lakini Uislamu ni mpana sana. Laysa maksuran ala hadhihi al-arkani al-khams. Qala fa kulluha min al-islam, toa zote hizi ni katika Uislamu. Minha ma yazulu al-islamu bitarkihi, katika hizo kuna ambazo Uislamu unaondoka kwa kuacha, kwa kuacha moja katika hayo. Wa minha ma la yazulu lislamu bitarkihi, na kuna katika mambo ambayo Uislamu hauondoki kwa kuliwacha au kwa kuyawacha. Wa inna ma yankusu, isipokuwa unapungua Uislamu. Kuna mambo ambayo mtu akiyawacha Uislamu unaondoka wote, na kuna mambo ambayo mtu akiyawacha Uislamu wake unapungua. Yani minha ma yukammilu al-islam al-kamal al-wajib, wa minha ma yukammilu al-islam al-kamal al-mustahab. Katika toa hizo kuna ambazo hukamilisha Uislamu ukamilifu wa wazi kwa wajib, na kuna katika hizo ambazo hukamilisha Uislamu ukamilifu ule wa sunna, si wa lazima. Qala Sheikh hafidhahullah: falwajibatu min at-ta'at tukammilu al-islam al-kamal al-wajib, mambo ya lazima katika taa haya yanaukamilisha Uislamu ukamilifu ule wa lazima. Taa zote za lazima, taa zote za lazima zinaukamilisha Uislamu ukamilifu ule wa lazima, kwamba kila Muislamu lazima akamilishe Uislamu wake. Hizi ni taat. Wal mustahabbat tukammilu al-islama al-kamal al-mustahab, mambo ya sunna ambayo sio ya lazima haya yanaukamilisha Uislamu ukamilifu ule wa sunna ambao sio wa lazima. Walihadha qal: almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, muislamu ni yule ambaye waislamu wanasalimika kwa ulimi wake na mkono wake. Falladhi yakufu adhahu anin nas fahuwa muslimun kamilul islam. Anatoa mfano wa hayo mambo ya wajib ya kukamilisha وإسلام الكمال الواجب. قال فالذي يكف أذاه عن الناس يولي أمباي أنزوية كووذيوات أنجزوية كووذيوات فهو مسلم كامل الإسلام. Huyu ni muislamu ambaye ni mkamilifu wa uislamu, haudhi watu. Ndio almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, huyu hawaudhi watu, hawaudhi waislamu wenzake. Huyu ni muislamu kamilul islam. Amma alladhi yuudhi nnasa bi lisanihi au bi yadihi la naqulu innahu kafir. Ama muislamu anayewaudhi watu kwa ulimi wake, yani anawatukana, anawakashifu kwa ulimi wake, au biyadihi au kwa mkono wake anawapiga, la nakulu innahu kafir, hatusemi kwamba huyu ni kafiri, walakinahu muslimun naqisul islam, lakini huyu ni muislamu mpungufu wa uislamu, si kafiri lakini ni mpungufu wa uislamu kwa sababu audhiudhi watu aidha kwa mkono wake au kwa ulimi wake. Tumefahamu, lakini kuudhi watu ni kule kuudhi watu ambako ni kwa haramu. Kumuudhi mtu kwa haramu, hili ni jambo halina shaka kwamba ni madhambi, na hapo ndio mtu uislamu wake unakuwa ni mpungufu kwa sababu anaudhi watu kuudhi ambako ni kwa haramu. Ama kuudhi watu ambao si haramu kuwaudhi, kuambia ukweli, hii si kuwaudhi, kuambia mubtadia kwamba nyinyi mafanya bid'a au mafanya haramu, huku si kuwaudhi, huku ni kwa panasaha mubtadia warudi katika haki, wasifanye bid'a ni haramu. Sasa wakikasirika wakiudhika mubtadi'a, wasema kwamba yule katuudhi apata madhambi, ni naqisul islam. La, hamjafahamu, sio mafujo, hujafahamu? Eh, ndio ilmu aljarh wa ta'dil au ulama alhadith. Ha, wanapomsema mtu, wanaposema watu, si anaudhika yule mtu akipigwa jarh, akikandikwa, akichapwa, ha, akipigwa rad, si anaudhika? Lakini ili ni sawa kutahadharisha watu, unaona, wamtahadharisha waislamu na mubtadi'a. Sasa mubtadi'a hata wakiudhika, la, yule aliyewaudhi aliwafanyia raddi yuko sawa tu. Mfahamu? Naam. Hivyo mahizbi wanaudhika wakitajwa, wakifanywa raddi wanaudhika, lakini ni sawa sababu wanaambiwa warudi katika haki. Sawa? Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah aliulizwa akaambiwa, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takifu, mtu afunga akaitikafu asali, huyu ni bora au alladhi yatakallamu fi ahli al-bid'ah, au yule anayewasema na kuwachapa ahli al-bid'ah? Al-Imam Ahmad anasema alladhi yusalli wa yasumu wa ya'takifu, hadha li nafsihi, huyu anaifanyia nafsi yake thawabu, anazipata nafsi yake, lakini huyu anayewasema watu wa bid'a, hadha am, huyu afdal, huyu ni bora sana, huyu anayewachapa na kuwafanyia raddi watu wa bid'a, hadha afdal, sababu manufaa yake yanaenea waislamu wote. Kwa hiyo kuwachapa na kuwarudi mubtadi'a si kuwaudhi, sawa? فالذي يكف أذاه عن الناس فهو مسلم كامل الإسلام. أما الذي يؤذي الناس بلسانه أو بيده لا نقول إنه كافر ولكنه مسلم ناقص الإسلام. ثم قال رحمه الله: وعن باز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. Katika nusha yangu imekuja kwa an yuslima. Indakum an yuslima? Ha? Allahu alamu as-sahih an tuslima qalbaka lillah. Liannahu khitab. Ha? An Baz ibn Hakim an abihi an jaddihi annahu sa'ala Rasulallah s.a.w. an al-Islam. Alimuuliza mtume wa Allah kuhusu Islam. Faqala an tuslima qalbaka. لا يناسب أن يسلم قلبك عرفتما كفن رفع عندكم رفع ها أن يسلم قلبك ها قلبك لا يستقيم بني شكل ها أن تسلم قلبك لله لو كان أن يسلم قلبك ها أن يسلم قلبك لله لكن أن يسلم ثم قلبك لله هي غالية مبلوكو حديث نجيني أبو قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام قال أن تسلم قلبك لله أن تسلم قلبك لله نكو سلميش ميواكك وأجلي الله وأن تولي وجهك إلى الله نكو لكيز أسواكك الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة na kusali sala za faradhi zenye kufaradhishwa wa tuaddi zakata almafrudha na kutekeleza zaka yenye kufaradhishwa rawahu ahmad yakulu sheikh alfauzan hadha ma'qulun min qawlihi sallallahu alayhi wasallam alislamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima salah hii nafahamiwa kutokana na maneno ya mtume sallam alislamu an tashhada an la ilaha illa allah ni kukiri kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa allah wa anna muhammadar rasulullah na kwamba muhammad ni mtume wa allah wa tuqima as-salah na kusimamisha sala fadhakara huna ahamma arkani alislam hapa ametaja zile muhimu za nguzo za Uislamu wa hiya shahadatani wa iqamu salah hizi ndio muhimu zaidi ya nguzo za Uislamu shahada mbili na kusimamisha sala wa kama jaa fi hadithi Muadh ibn Jabal lamma ba'athahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila al-Yaman qala lahu falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ليو جمبو لكوانزا أتقالوا ولنغانيا نشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أجابوك لذلك وككجيبوك هيلو وككبالية هيلو فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة وجلش كما الله أم فرضيش كواه صلاتان مشانا نوسيك فإنهم أجابوك لذلك وككجيبو هيلو ناوكا ككبالية فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة وفهميش كما الله أم فرضيش كواه ذاك تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم zaka inaochukuliwa kwa matajiri wao na kupewa mafakiri wao. Fadhakara ahamma arkani l-islami l-khamsa wa hiya thalatha. Kwa hiyo hapa ametaja zile nguzo muhimu za Uislamu. Katika zile nguzo tano akataja aham, wa hiya hadhihi thalatha, ni hizi tatu. Ash-shahadatani wa iqamatu salah, shahada mbili na kusimamisha sala ndizo muhimu zaidi katika nguzo hizi tano. Kwa hiyo pia hapa haina maana kwamba ni hizi hizi tatu peke yake. Katika hadithi hii ya Baz ibn Hakim an abihi an jaddi, kataja shahadatani na sala na zaka, hakutaja siyam. Isije ikaelewa kwamba ni hizi hizi nne au tatu peke yake. Hapa ametaja aham, aham arkani l-Islam. Wa an abi qilabata an amr ibn absah عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام المولزم تمع الله صلى الله عليه وسلم نيني وإسلام قال أن تسلم قلبك لله نكو سلميش مواقك الله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك نو إسلام وسلميك kwa ulimi wako na mkono wako. Yani usiwaudhi waislamu kwa ulimi wako wala kwa mkono wako. Kala ayyul islami afdal, kisha akauliza tena ni uislamu gani bora zaidi. Kala al-iman, tume akamwambia ni iman. Kala wa mal iman, kala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al-maut, ni kumuamini Allah na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake na kuamini kufufuliwa baada ya kufa. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhullah qawluhu an tuslima qalbaka lillah hadha kama fil aya faqul aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'an وكما في قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو مؤمن وهذا فيه إخلاص العبادة لله هي دنياك كونكم تكسي عبادة الله سبحانه وتعالى فكياك وترك عبادة ما سواه نكواتك وبودك استقوايي وهذا هو أساس الإسلام هون يمسيني وإسلام إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سوى ديوم سنجي وإسلام ويسلم المسلمون من لسانك ويدك نو إسلام وسلمك وولمي واكو نمكن واكو كما مر في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل جعل الإيمان فوق الإسلام وأخص. سبب صلى الله عليه وسلم كتك حديث جبريل علي جالي إيماني نزيدي أو إكجوي وإسلام نني أخص كلكو الإسلام الإيمان. Alijalia imani ni juu ya Uislamu wa akhas. Qala wa mal imanu, nini imani? Qala an tu'mina billah alhaditha, wa hadhihi kama fi hadithi Jibril almutaqaddim tusamma arkan alislam, hizi kama ilivyo katika hadithi ya Jibril iliyotangulia, hizi zinaitwa nguzo za imani. Fakama anna alislam lahu arkan fakadhalika al-imanu lahu arkan, kama ilivyo kwamba Uislamu una nguzo na imani nayo pia ina nguzo zake. Wal-imanu awsa'u min al-islam, na imani ni pana zaidi kuliko al-islam. Wal-imanu awsa'u من الإسلام إيماني نبان زيد كلكو الإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كمتو أنا فوينجية كتك الإسلام أنا كوا مسلمو هجا كوا نا إيماني كاميل سوا كوا أعراب سوا أعراب الأعراب هوا ولسما سيسي تميميني. قالت الأعراب آمنا أضعهم يقول لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوب إيمان بعدها هيجينجيا كتك نيوزين. كوكنا فرق بين الإيمان والإسلام، فالإيمان أعم وأخص من الإسلام سواء. ولذلك يقول العلماء كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. واضح؟ كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. والإيمان له مكملات نا إيمان إنا فيني ككمليشة يو إيمان. والإيمان له مكملات إيمان إنا فيتو فينا فيو يكمليشة واجبة ومستحبة كنا في لزيمة نا في سنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. إيماني ni zaidi ya sehemu sabini au zaidi ya sehemu stini. A'laha qawlu la ilaha illa Allah, ya juu daraja ya juu ya iman ni kusema la ilaha illa Allah. Wa adnaha na daraja ya chini ya iman imatatul adha ani tariq, ni kuondosha uchafu katika njia. Hii ni daraja ya chini katika iman. Wal haya'u shu'batun min al iman, na haya ni sehemu katika imani. Al-imanu bidhun wa sabuuna au bidhun wa situna shu'ba, imani ni zaidi ya sehemu sabini au zaidi ya sehemu stini. Ma maana au fi hadha al-hadith, nini maana au hapa? Naam, shakku min ar-rawi, hala shakku min ar-rawi. Yani aidha mtume alisema bidhun wa sab'un au alisema bidhun wa sittun, shakku min ar-rawi. Qala fa at-ta'atu kulluha min al-iman, ta'a zote ni katika iman, kila jambo la ta'a ni katika iman. Al-qawliyatu minha wal-fi'liya, ta'a iwe ni ya maneno au ni ya vitendo ni katika iman. Fattaatu kulluha min al-iman, al-qawliyatu minha wal-fi'liya, taa zote ni katika iman. Taa ya maneno na taa ya vitendo zote ni katika iman. Walaysa al-imanu huwa at-tasdiq bil-qalbi faqat, na imani si kusaddiki moyoni peke yake, kama yaqulu al-murji'a, kama wanavyosema murji'a. بل الإيمان نطق باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. إيمان نكتمك قوليمي نكصدق ميوني نكفن عمل كذيوم كذيونغو. هين ديو إيمان عند أهل السنة والجماعة. لكن كمرجئة نميوني تيوكو صدق ميوني باسي نتوشا نتوشا. هين هاجة كسالي، هين هاجة كفنغا، haina haja kusoma ilmu. Hawa ni murjia, murjia min alfiraq dhalla, wanasema hivyo. Imani peke yake yatosha mtu kuingia peponi, wanasema hivyo. Ha, na wanasema hivyo wakiwa kinyume cha aya za Allah subhanahu wa ta'ala nyingi sana. Innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Hakusema Allah, hakusema innal ladhina amanu كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أقسم أيها الله. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. Sasa lazima iman, lazima amalu salih. Kwa hiyo murjia hapa wamepotea, hawana hata dalili moja ya maneno yao na itikadi zao hizo, hawana dalili. Bali al-adilla ala khilafihi. Fahimtu? Aina. Idhan, bali al-imanu nutqun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Hadha al-iman inda ahli sunnati wal jamaa. Au kama yakulu ba'du ulama, sittu nunat al-iman: i'tiqadun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan. Sittu nunat. Khams al-iman. La yabda al-iman. Aywa al-iman hadi wahid. Hakadha. Idhan sittu nunat: al-iman i'tiqadun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan aw yanqusu bi ma'siyati ar-rahman. باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أن يتك دين نينجين سيوكو إسلام فلن يقبل منه هيتكبلي وكواك لا يي أتكون من يكبت خسارة هكو آخر. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: هذا الباب فيه بيان أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي لا يقبل الله من أحد سواه. هذا الباب ملنغه كون كوكوازي كومبو إسلام جيو ديني بكي أمبايو الله سبحانه وتعالى هم كبالي يوتي ديني نينجيني سيوكوهيو. والإسلام هو ما جاء به الرسل عليه الصلاة والسلام في كل وقت بحسبه. وإسلام ني يالي يلي وليت ونمتومي عليهم الصلاة والسلام كتك كلا وكاتي وكلنغانا نمتومي واكي. لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. alipopewa utume Muhammad sallallahu alayhi wasallam umekuwa uislamu ni yale yaliyoletwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. فالإسلام معناه الانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. وإسلام ni kumfuata Allah kwa kumtii na kuepukana na ushirikina. وعبادته حسب ما شرع في كل وقت. هنا قال وعبادته عندكم جر وعبادته حسب ما شرع في كل وقت. كنين وعبادته كنين جر الانقياد لله بالطاعة والبراءة من الشرك وعبادته عبادة الله حسب ما شرع في كل وقت. أكون وجهي وجرنا ونقول لبدني خطايا متبع كيكم وابود الله وكلنغانا نفيل إليذيوك وكاتك كلا وكات كلا متومي لكوانا عبادة ذاك زكم وابود الله سبحانه وتعالى. أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه صار الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم كفي وتوم imekuwa Uislamu ni yale aliyoeleta Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wala yasau ahadan an yakhruja an ta'atihi sallallahu alayhi wa sallam. Haijuzu kwa yoyote kutoka katika taa yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hatta al-anbiya as-sabiqun, mpaka mitume waliotangulia pia. Law wujida ahadun minhum ba'da bi'thati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa innahu la yasa'uhu an yakhruja an ta'ati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Umefahamu eh? Law akipatikana yoyote katika mitume waliotangulia baada ya kupewa utume Mtume sallallahu alayhi wa sallam, pia haijuzu kwake kutoka katika taa ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hao mitume. Law wujida ahadun minhum ba'da bi'thati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa innahu la yasa'uhu an yakhruja an ta'ati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Walihadha qala Allah jalla fi'ulah wa ith akhadha Allah mithaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun, ya'ni Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. نعبا متمواميني نمتم نسور. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري؟ قالوا أقررنا. جي مكيري نمتشكوا كوهيلو أهديانغو؟ قالوا أقررنا ديو تمكيري هيلو. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من يكتا بعد هapo هاو ni wenye ni mafasik. فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم انتهت الأديان السابقة. بعد ya mtume sallam kupewa utume, dini zote zile zilizotangulia zimemalizika. Wantaha al-amalu biha, na amali kwa dini hizo imemalizika. Wa wajaba al-amalu bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sasa itapasa kufanya amal kwa haya aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Yale ya mitume waliopita yamekwisha, muda wake umemalizika. انتهت صلاحيته لأن الأمر لله جل وعلا. لأن الأمر لله جل وعلا. أمري نمامني الله جل وعلا وليس الأمر لشخص معين. سيكون بجامبني لأمتو معلوم من يكوعينيوا ولا للأهواء والشهوات والرغبات. ولا جامبو سيلا كفوات أهواء ذا نفسي na matamanio na mapendekesho ya watu. Fallahu amarakum wa amara al-anbiya kullahum an yuti'u Muhammadan sallallahu alayhi wasallam idha bu'itha. Allah amekuamrisheni nyinyi na akawaamrisha mitume wote wamtii Muhammad sallallahu alayhi wasallam atakapopewa utume. Hatta Isa alayhi salam idha nazala fi akhir az-zaman فإنه سيتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. حتى نبي عيسى عليه الصلاة والسلام أكشوك في آخر الزمان أتنفوات محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم نبيت حكومك شريعه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو كان أخي موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. لو أنجكوا نبيانه موسى يكوحاي بين ينو يكوحاي بين ينو ما حل له إلا أن يتبعني. إسنجكوا حلالي كواك إسبكوا أن يفواتميم كيوم يتموتني إذو. Lau wangekuwa hai baada ya kuja Mtume sallam, wote wangewajibika kuwa ni wafuasi wa Muhammad sallallahu alayhi وآله وسلم سبو يندي وخاتم الأنبياء يندي ومشو متوم ومشو. فالذين يدعون في هذا الزمان أن اليهودية والنصرانية والإسلام كلها أديان صحيحة wale wanaodai katika zama hizi kwamba mayahudi na wakristo na uislamu uyahudi na ukristo na uislamu zote ni dini sahihi wayunkiruna alaina takfira liyahudi wan nasara na wanatukanusha kuwa kufurisha mayahudi na manasara liannahum indahum ala adyanin sahiha sabu wao kwao wako katika dini zilizo sahihi wayatabiuna al-anbiya na wanafuata mitume haulai naqulu lahum kadhabtum hawa tunaambia nyinyi ni warongo mmesema urongo humul an la yattabiuna al-anbiya mayahudi na wakristo hawafuati mitume walau kanu yattabiuna al-anbiya lattabau muhammadan sallallahu alaihi wasallam لو وانجكو ونفوات متومي وانجمفوات متومي محمد صلى الله عليه وسلم لأن الذي يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بجميع الأنبياء وسبب أنايم كفر محمد صلى الله عليه وسلم هو نمين كفر متومي وات ولم يبقى معه دين ناتبكي هانا ديني وليس تابعا لأحد من الأنبياء أنا kuwa si mwenye kumfuata yoyote katika mitume mtu anayemkufuru mtume Muhammad ndio amewakufuru mitume wote فاليهود الآن ليسوا أتباعا لموسى ولا النصارى أتباعا لعيسى mayahudi sasa hivi si wafuasi wa nabii Musa ولا هو كريستو سوى فواتي وفواسي ونبي إيسى لأن فترة الأنبياء انتهت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم سبو كيلي كيبيني تميتومي هاو كيمي ماليزيكا وكوبيو أوتومي محمد صلى الله عليه وسلم كيبيني تاو كيلي كيمي كويشا سسايفني كيبيني تميتومي صلى الله عليه وسلم إلى القيامة فالذي يبقى على اليهودية أو النصرانية فإنه كافر أنايبكيا mtu anayebakia kwenye uyahudi na ukristo huyu ni kafiri لأنه عصى موسى وعصى عيسى وعصى محمدا عليهم الصلاة والسلام sababu huyu itakuwa amemwasi nabii موسى amemwasi nabii عيسى na amemwasi mtume محمد عليهم الصلاة والسلام ولا يمكن أن يكون على الحق mtu huyo haiwezekani kuwa yuko juu ya haki lianna Musa wa Isa yaamurani bitibai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walam yafal sabu nabii Musa na nabii Isa wote wanaamrisha kumfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huyo hajafanya hivyo tumefahamu kwa hiyo wanaodai kwamba eti uyahudi na ukristo na uislamu ni sawa asema sheikh tunamwambia kadhabtum ni warongo nyinyi mmefanya maurongo na hapa wanaingia wale wanaofanya almusawat musawatul adyan kuna mahizbi wengine wanafanya ni sawa dini zote ni sawa juu hao kina Karlayu wa Momo wanalingania hivyo Karlayu yumo Halabi naye amejiingiza humo yumo pia wote wale mahizbi wale mabwiji wa mahizbi wanafanya hiyo wanafanya dawa hiyo kwamba dini zote ni sawa sasa dini zote ni sawa vipi inna dina inda Allahi al-Islam halafu asema dini zote ni sawa ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين في بدين زوج النساء هذه زلكوا نديني أقول شك لكني زي مشي إكسباير سيو Uyahudi umeexpire, Ukristo umeexpire, sasa hivi ni Uislamu ila yaumil qiyama. Wakati wao umemalizika, wakati wa Uyahudi kwisha na Ukristo sasa hivi ni Uislamu ila qiyami saa. Lakini hawa watu hawaelewi, hawa Mayahudi na Wakristo hawaelewi kile wanavyoambiwa. Sasa watamfuaje, watamfuataje Nabii Isa na huku wanamkufuru Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itakuwaje hivi? Huyo Nabii Isa atawakubalia vipi? Wakati yeye Nabii Isa kama angekuwa hai angekuwa ni mfuasi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vipi wao watamkufuru Muhammad wamfuate wamkubali Nabii Isa? Kwao ni warongo wa Kristo, Mayahudi wa Kristo au mapagani ndio kabisa, au wengine ambao hawana dini ndio kabisa mailmaniyin. Kwa hiyo dini pekee ni dini ya Uislamu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalu Mawla subhanahu wa ta'ala an yaj'alana muslimin wa an yatawaffana muslimin wa an yatawaffana ala al-islami والسنة والله أعلم.